بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج فقه الصادق عليه السلام الذي يأتيكم من قناة الولاية الفضائية، فأهلا وسهلا بكم. أخواني الأعزاء، ملاحظة، أنه اللي عنده سؤال شرعي بإمكانه يتصل على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا مجموعة من الأسئلة بقت من الحلقة السابقة، إن شاء الله سأشرع في الجواب عنها إلى أن تأتينا اتصالاتكم. أبو أحمد من البصرة يقول: يصير أقضي الصلاة من جلوس؟ إذا تعلم، إذا كان عندك عذر وتعلم بأنه العذر مالتك راح يزول بعد مدة، يعني مثلا الآن أنت مريض، أو مثلا أنت كبير السن عندك عذر من الأعذار ما تتمكن أنه تؤدي الصلاة من قيام، تؤديها من جلوس. طبعا بالنسبة للصلاة الأدائية يجب الاتيان بها، الصلاة الواجبة يجب الاتيان بها من قيام، مع عدم التمكن من القيام تصلي من جلوس. هذا بالنسبة للصلاة الأدائية. في القضاء، إذا كنت تعلم بأنه العذر مالتك راح يزول بعد مدة، الأحوط لزوما أنه تنتظر ما تقضي، الأحوط لزوما أنه تنتظر إلى أن تصير حالتك زينة تقضي. الآن مريض، بعد مدة تدرب نفسك أنه بعد مدة راح تصير زين، فتنتظر ما تقضي إلى أن تصير زين أو تقضي. فالأحوط لزوما عدم القضاء ما طول تدري أنت وتعلم بأنه العذر مالتك راح يزول بعد مدة، شهر، شهرين، سنة، المهم أنه أنت تدري أنه العذر مالتك راح يزول. نعم، هنا لاحظ لزوما انه تنتظر ما تقضي هسه الى ان يزول العذر او تقضي. اما اذا علمت بان العذر مالتك راح يستمر الى اخر العمر، كما لو كنت شخص كبير وتعلم بانه العذر مالتك راح يستمر الى مدى العمر، بعد ما تقدر تصلي من قيام، او تحتمل بانه العذر مالتك أيضا راح يستمر إلى آخر العمر، في كلا الحالتين، في فرض العلم وفي فرض الاحتمال، في هذه الحالة يجوز البدار، يجوز المبادرة للقضاء تقضي من جلوس. لكن لو قضيت من جلوس وارتفع العذر بعد ذلك، فالأحوط لزوما الإعادة في ما ذا كان الخلل بالأركان اللي هي من ضمنها القيام المتصل بالركوع والقيام في أثناء تكبيرة الإحرام. أما إذا كان العذر مو بالأركان، نعم لا يجب في هذه الحالة القضاء. الأخت نوال من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياكم الله أختي، تفضلي. سيدي عندي سؤال. تفضل. السؤال الأول. نعم، السؤال الأول: من أصلي؟ يعني أكبر للركوع، أكبر للسجود، يعني أنسي بيناتهم، أنسي أنا يعني نقول كبرت مثل لو لا أكمل صلاتي حتى بالسجود، يعني إذا سجدت أشتري بين الأولى والثانية، يعني أقول ثلاثة لو اثنين. لا، السؤال الأول شنو؟ عفوا، السؤال الأول شنو؟ التكبير للركوع الصلاة، إيه أشتري يعني بين السجد، بين اثنين وثلاثة، يعني يصير عندي شك بالركعات؟ لا، بالسجود. شك بالسجدات، عدد السجدات بالسجد، يعني الثانية والثالثة، يعني أختي يعني أقول اثنين وثلاثة، يعني أكمل صلاة ثانية. إيه، يعني الشك بالعدد السجدات، مو بالركعات، بالسجدات. إيه، بالسجود. بل بل اثنين لا ثلاثة، مو اي. نعم. السؤال الثاني: نعم، اذا كتاب يعني يتنقص اللاب ماله، يعني هذا بالغسل لو بالهاي يسلح يعني شلون واحد يطهره؟ شنو هو شنو عفوا؟ كتاب. ايه كتاب؟ اذا كتاب يتنجس يعني البلاد مالي هذا يسلح بالغسل يعني شلون واحد يطهره؟ عبد السيد؟ نعم حياكم الله. الأخت قسمة من العمارة، السلام عليكم. نعم أبو أحمد من البصرة يقول يجوز العقد من دون ذكر المؤجل. نعم يصح العقد، ما يشترط في العقد انه ان يكون المهر يعني مثلا كل مؤجل او كل حاضر. المهر يجوز انه كل حاضر كل الحال يعني، ويجوز كل مؤجل، ويجوز بعض حاضر وبعض مؤجل. المهم بالنسبة للمهر العقد يكون فيه مهر. إذا صار العقد من دون ذكر مهر، المرأة لها مهر مثل ما يبطل العقد. في العقد الدائم إذا حصل عقد دائم بين رجل وامرأة ولم يذكر المهر، العقد صحيح ما يبطل. المرأة ماذا تستحق؟ لها مهر المثل يعني امرأة بمواصفاتها بسنها إلى آخره، إيش قد المهر مالتها، فإلها مهر المثل، العقد ما يبطل. نعم في العقد المنقطع إذا لم يذكر المهر يكون العقد باطل. المهر يجوز كل حال ويجوز كل مؤجل ويجوز بعض حال وبعض مؤجل. نعم كريم من البصرة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل كريم. مولاي أنا أجيب ضاعة من طهران. بلي. وهذا اللي أجيب من عنده ما يخلي نصحته مرة مرتين. نعم. فعلا كبر أجيب منه بضاعة، أنا ما علي شيء. ألو. واضح. نعم. عندنا أم زهراء من البصرة تقول هل يحرم صوم يوم أو اليوم الأول من شعبان؟ هذا الصوم يسمى صوم زكريا. عندنا اتصال. زينب من البصرة، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام، تفضل زينب. عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول بالنسبة للصوم هذا اليوم صوم المظاهرة. نعم. بالنسبة للصوم الأول يوم من محرم ثالث يوم من محرم، هل يستحب ثابت استحباب؟ نعم تفضلي بعد. السؤال الثاني بالنسبة للخمس، احنا أنا وأختي ووالدتي وأخوي سوينا كل واحد يعني سنة 500 طحلي، فصار يعني عندنا مبلغ من الخمس يعني جمعناه انا واختي ووالدتي واخوي، يعني وجه اخوي للشيخ يعني كل احنا مبلغ واحد بوط واحد، يجوز لو كنا خمسة بحد؟ نعم. السؤال الثالث بالنسبة للتشهد والاذان، هل يجوز نقول الأذان الظهر والعصر؟ قصدك الأذان والإقامة؟ الأذان والإقامة شبيهة؟ الأذان والإقامة هل يجوز شنو؟ هل يجوز يكون الأذان الظهر والعصر ما فقط بس الظهر؟ شنو ما سؤالك؟ ما فهم سؤالك. زينب عيد السؤال. عيد السؤال، لا مو واضح، عيدي. بالنسبة للأذان والإقامة، نعم، من أريد أصلي صلاة الظهر والعصر أقول بالظهر وبالعصر لو فقط بالظهر؟ يعني ما واضح واضح واضح. شكرا لك، حياكم الله. اهلا وسهلا. إذن الأخت أم زهراء من البصرة تسأل عن صوم الأول من شعبان. نعم، هذا يسمى صوم زكريا يسمونه، وهو الصيام عن الأكل وعن الشرب وعن النطق، يعني الشخص بالإضافة لامتناع عن الأكل والشرب أيضا يمتنع عن الكلام، يمتنع عن النطق، وهذا الصوم منهي عنه لأنه هذا الصوم يعتبر بدعة محرمة. نعم، الأخت قسم من العمارة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي تفضلي. أم السيد. تفضلي أختي تفضلي. عليكم السلام مولانا وسهلا، شلونك مولانا؟ حياكم الله. تفضلي أختي، شنو سؤالك؟ مولانا أنا رجل راح للواحد وتسعين. نعم. رجل راح للواحد وتسعين وأطلع هاي الجماعة يدفنوهم، ما أدري بي ميت عدل. نعم. سؤالي على عدة ما سويت. عندما سويت على بالي قبل عدل. نعم. واضح إن شاء الله واضح. وأنا عمري بيها 25 سنة، هموك كبيرة. بل إن شاء الله واضح أختي واضح. تزوجتي أخت قسمة تزوجتي؟ لا لا، ما نزوج لحد الآن، أنا بعد كبرت. إن شاء الله أختي إن شاء الله. أي ولحد الآن بعد. إن شاء الله. نعم، الأخت نوال من البصرة تقول أنا أشك بالسجود. إذا شكيتي بين أنه سجدتي سجدة واحدة، إذا بعدك ما نهضة من السجود فتأتين بسجدة أخرى، إذا شكيتي بين الأولى والثانية وبعدك ما قائمة فتأتين بسجدة الثانية. أما إذا نهضتي وشكيتي أو دخلتي بالهذا أو دخلتي بالتشهد، فبهاي الحالة تمضين ولا شيء عليك إذا شكيت بين الأولى والثانية. أما إذا شكيت بين الثانية والثلاثة، إذا شكيتي فابني على الثانية لأنه الثالثة السجدة الثالثة تكون مبطلة. نعم. زينب من النجف، السلام عليكم. طالي يقولوا له طالي وانت قاعد، يعني تكرم بس التواليت اقوم على الصاله. انا عفوا اخ زينب، بتقدرين تقومين؟ تقدرين قاعده؟ تقدرين توقفين انت؟ تقدرين توقفين زينب؟ اخ زينب اوقف بس على العكاده. نعم، بس على العكاده سيد. إيه لا لا، ما قاعده باللي يعني بالفراش قاعده. لا تقدرين يعني بالواسطة العكازة تقدرين توقفين؟ اي اوقف انتي يعني مجمدة فتشي اوقف وياه. نعم واضح ان شاء الله، شكرا جزيلا. ابو منتظر من بغداد، السلام عليكم. ابو منتظر، ابو منتظر. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل ابو منتظر. ايه السلام عليكم سيدنا، حياكم الله، تفضل ابو منتظر. ايه راح وياك بس على ابو الماء الخارج من اجهزه التبريد. نعم، ايش بيه؟ يقول هذا مطهر، اكو مشكله تفضل بيه، اغسل بيه واحد جنابه الماء. نعم الو مولاي. واضح واضح، شكرا جزيلا. نعم، نوال اخت نوال الوصر، السؤال الثاني تقول كتاب اذا تنجس كيف يطهر؟ يطهر بالماء، ما يطهر الا بالماء، الا ان يغسل بالماء، اذا غسلتي بالماء يطهر، اذا ما غسلتي بالماء فيبقى على الطهارة. اذا جلاده تنجس ممكن انه تخلين عليه جلاد اخر فوقه، حتى يعني اذا لزمت الكتاب هذا ما راح ايدك تتنجس، لكن الجلاد اذا تنجس مال الكتاب راح يبقى على النجاسة، ما يطهر الا بالماء. اذا تقولين يتلف في الكتاب هذا تقدرين بامكانك انه تجلديه. كريم من البصرة يقول أنا استورد بضاعة من شخص ميصل، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، أنت وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع اجتماع شرائط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما بالنسبة للشراك للبضاعة صحيح وما به أي إشكال. زينب من البصرة عندها ثلاثة أسئلة. السؤال الأول تقول صوم المباهلة وصوم يوم الأول والثالث من محرم، هل هو صوم مستحب؟ نعم، صوم يوم المباهلة من الصوم المستحب أو المؤكد استحبابه، صوم المباهلة من أفراد الصوم المؤكد استحبابه، وهو الرابع والعشرون من شهر ذي الحجة. وعندنا أيضا من الأفراد الصوم المستحب أيضا عندنا صوم اليوم الأول، صوم يوم الأول من محرم وثالث محرم وسابع محرم، أيضا هذا من الصوم المستحب، يوم الأول من محرم والثالث والسابع من شهر محرم، هذه الثلاثة أيام أيضا من الصوم المؤكد استحبابه. نقول أنا الأخت زينب بن البصرة تقول أنا وأختي وأمي وأخي، هل كل واحد رأس السنة بمفرده؟ نعم، كل واحد رأس السنة بمفرده، اللي يعمل فيوم شروعه بالعمل هذا رأس السنة، يعني يوم تعيينه يوم بدايته بالعمل، واللي ما يعمل مثل ربة البيت المتقاعد الطالب فكل ما يحصل عليه كأنه اجته هدية مثلا من تاريخ الحصول على هذا المال، يحسب سنة كاملة، إذا بقى يخمسه، ما بقى صرف في المعونة لا خمسة عليه. إذن بالنسبة لأختك رأس سنة وأمك وأنتي، وبالنسبة لأخوك كل واحد رأس سنة خمسية. نعم بالنسبة لدفع الخمس واحد يدفع عن الآخر، ما يجوز هذا واحد يدفع عن الآخر إلا إذا كان بطلب من عنده، يعني مثلا أنت تطلبين من والدتك تقول لي لها ماما دفعي لي الخمس، يصير. أما والدتك تتبرع بدفع الخمس عنك هذا ما يجزي، ما يجزي هذا. نعم إذا طلبت من عندها أنت، نعم أنت طلبت من عندها، نعم يجوز. سؤال ثالث لأخت زينب من البصرة تقول الأذان والإقامة هل أنوي للظهر والعصر؟ الإقامة مع صلاة الظهر تنوينها، أنها الإقامة لصلاة الظهر، والإقامة مع صلاة العصر أيضا تنوين أنه هذه صلاة العصر الإقامة. عندنا بالنسبة للأذان، الأذان لصلاة الظهر، الأذان بالنسبة لصلاة الظهر، صلاة العصر عند الجمع ما بها أذان صلاة العصر، يسقط عند الجمع ما بين الظهرين، يسقط هنا الأذان للصلاة الثانية عند الجمع ما بين الصلاتين. نعم إذا فرقتي مثلا صليتي صلاة الظهر أذنتي لها ورا ساعة ساعتين صليت صلاة العصر، هنا أي مشروع الأذان لصلاة العصر. إذا ماكو فاصل ماكو مشروعية للأذان الثاني، فقط للأذان الأول. الأذان يختلف عن الإقامة، الإقامة لكل صلاة الإقامة، الظهر لها إقامة والعصر لها إقامة. الأذان عند التفريق ما بين الصلاتين مو عند الجميع، أيضا صلاة الظهر لها أذان وصلاة العصر لها أذان عند الجمع، والجمع جائز يعني في الآن، الجمع طبعا قد يكون مستحب كما في عرفة وفي المزدلفة، الجمع يكون مستحب ما بين الظهرين في عرفة، الجمع مستحب، يسقط الأذان سقوط عزيمة عن الصلاة الثانية. عند الجمع ما بين المغرب والعشاء في المزدلفة أيضا يسقط سقوط عزيمة الأذان للصلاة الثانية. عندنا الآن ليس في عرفة أو مزدلفة، الجمع جائز ما بين الصلاتين، يصير واحد يجمع بين الظهر والعصر، لكن إذا جمع الأذان يكون للصلاة الأولى لصلاة الظهر، الثانية صلاة العصر، يسقط عنها الأذان سقوط عزيمة. الأخت قسمة من الأمارة تقول زوجي مفقود من 91 وعدة ما سويت. يا أخت قسمة أنتي من تاريخ العلم أو الاطمئنان بأنه زوجك متوفي أنه فقد بالـ91، شو وقت صار عدة اطمئنان أنه متوفي؟ إذا صار عدة اطمئنان ورا سنة ورا سنتين إنه زوجته متوفي، ورا 5 سنوات صار عدة اطمئنان متوفي، من تاريخ الاطمئنان أنت تلزمين عدة، من تاريخ الاطمئنان تلزمين عدة. العدة هذه 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام، وبها الحداد أيضا بالإضافة للعدة أيضا عليك الحداد. إذا صار عدك اطمئنان وما لزمتي، ما لزمتي عدة مثلا أو ما حديتي بالنسبة للعدة، العدة معناها أنه متزوجين خلال هالفترة، هي متزوجين، هو هذا معنى معنى. وأنت ما متزوجة تقولين أنا ما متزوجة. أو بالنسبة للحداد، الحداد ترك الزينة في اللباس والبدن، أو ترك كل ما يعد زينة في اللباس والبدن. إذا المرأة لا لبست الزينة خلال فترة العدة ما يأثر هذا على، ما يأثر على العدة هذا، وإنما حرمة تكليفية عليها، عليها إثم. أنت لحد الآن ما متزوجة فما عليك شيء. أنت الآن إذا أنت صاير عدة اطمئنان فمن تاريخ الاطمئنان، ما صاير عدة اطمئنان بوفاة، بوفاة زوجك، فأنت الآن زوجك أنت، أنت حكمك حكم المفقود إذا ما صار عدة اطمئنان. إذا تردين طلاق كنت تراجعين الحاكم الشرعي، لكن إذا صار عدة اطمئنان فمن تاريخ الاطمئنان هو هذا يعتبر تاريخ للوفاة أو تاريخ للعدة عفوا. إذا عندكم مسألة دخلونا. زينب من النجف تقول رجلي مكسورة وأنا أقدر أوقف على العكاز، الواجب عليك ما طول أتي تقدرين توقفين، الواجب عليك صلاتك تأدينها من قيام حتى ولو بمعونة شيء، عكازة كرسي مثل ما قلت ثلاجة بصفي، المهم أنت ما طول أكو شيء تقدر تستندين عليه فتصلين من قيام وتستندين على هذا الشيء. شخص واقف بصفك يسندك مثلا من محارمك يصير، عكازة مثل ما تفضلتي يصير، كرسي يصير. إذا أنت طبعا إذا تقدرين تقومين مستقلة بصلاتك قومي مستقلة، وإذا ما تقدرين إلا باستن هذا الشيء فتقدرين تصلين من القيام وتستندين على هذا الشيء وما يصير تصلين من جلوس. نعم اتصال عندنا، عندنا اتصال. نعم ما أسمع، أكو اتصال. الأخت أم أحمد من واسط، السلام عليكم. السلام عليكم سمحت الشيخ. حياكم الله، تفضل أم أحمد. تفضل أم أحمد. وعليكم السلام سمحت الشيخ. تفضل أم أحمد. ممكن سؤال سمحت الشيخ؟ نعم تفضلي. هل يمكن يعني يصير للمرأة أن وياك سمحت الشيخ؟ تفضلي. يحق للمرأة أن تمثل دور الإمام الحسين سمحت الشيخ؟ نعم. سؤال آخر أكو محمد؟ نعم. إذن بالنسبة لأخت زينب من النجف، إذا رجس يا أختي مكسورة. نعم. الأخت بتول من النجف، السلام عليكم. أخت بتول تفضلي. ألو. تفضلي. السلام عليكم. تفضلي أخت بتول حياكم الله. سيد أريد أسأل عن ابني شهيد. نعم. نعم. شنو السؤال؟ عمره 20 سنة ولا صلنا نصلي، يعني أصوم الصلاة مالته. نعم. واضح. محمد من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام، شلون سيد؟ حياكم الله محمد، تفضل. الله يخليك. عنده صديقي. نعم. مرته يقول رضت عليه اليمين 3 مرات. شنو ربت؟ يقول ظل لك شيك. شنو ربت يمين؟ شنو؟ يعني ايش قالت؟ ظل لك شيك. يقول لي ظل لك شيك ما خليني اتقرب لها. يقول الا تذاكر. شنو حالفة؟ شنو قالت؟ قالت حلفت. قالت طالب قلت لها يا ابو هذا الحكي ما يصير ما ياكل. هي زوجتها قالت طالق؟ هي قالت طالق. قلت هذا الحكي مو عكيد. نعم واضح ان شاء الله. شكرا جزيلا. نعم اذا اخذ زينة من البصرة تقول رجلي مكسورة اقدر اقف على كازة. فتبي يصير ياخذ زينة ما يصير يصلي من الجلوس. ما طول تقدرين توقفين ولو بمعونة عكازة ما يصير الصلين من جلوس. الواجب عليك الصلين من قيام. المنتظر من بغداد يقول الماء الذي يخرج من أجهزة التبريد هل هو طاهر؟ نعم نعم هو طاهر إلا إذا تنجس بشيء من النجاسات وقع بول دم ميتة فشيء من النجاسات وقع فيه نعم يتنجس هذا. أما إذا لم يقع شيء فيه فيعتبر ماء طاهر. جابر من الشامية السلام عليكم. جابر عليكم السلام سيدنا رحم الله والديك. مولاي تفضل. أسأل شيء خارج الموضوع هذا. أسأل عن كلمة الغريين. شنو كلمة الغريين؟ نعم شكرا حياكم الله. عيسى من بغداد السلام عليكم. عليكم السلام سيدنا الله يساعدك. اهلا وسهلا بكم. اهلا بكم. شلونك سيدنا؟ الله يحفظكم. تفضل سيدنا. عندي سؤالين. اول سؤال يصير صلاه جلوس صلاه مثلا يوم الاحد يوم الاثنين صلاه ليله الاحد ليله الاثنين من جلوس سيدنا. والسؤال الثاني قصدك النافلة؟ قصدك النافلة عيسى؟ عيسى قصدك النافلة؟ ما حد فيها. يصير واحد يصلي بالفاينة التعليمية مثلا صالية داخلية صلاة. بالنسبة للسؤال الأول قصدك النافلة؟ واضح شكرا جزيلا. أبو وليد من ذي قار السلام عليكم. أبو وليد أبو وليد الأخ أبو وليد تفضل. أبو وليد من ميسان. ميسان أبو وليد من ميسان. تفضل أبو وليد. تفضل من ميسان. تفضل تفضل تفضل أبو فضل أبو وليد. سيدنا العزيز عندي سؤال. تفضل. عندي مشوار كوي واحد. نعم. شغلك يا أسر. نعم. نعم. والواحد حتى ما ادعوني إنه يشرب خمر. نعم. أكو سؤال آخر أبو وليد؟ أكو سؤال آخر؟ أم أحمد من واسط تسأل تقول هل يجوز للمرأة أن تمثل دور الإمام الحسين عليه السلام إذا بي انتهاك لحرمة الإمام الحسين عليه السلام؟ إذا بي إساءة للمقام السامي للإمام الحسين عليه السلام هذا ما يجوز. هذا أي إساءة سواء كان الممثل رجل أو امرأة إذا بي إساءة لشخص الإمام الحسين عليه السلام هذا ما يجوز. تمثيل شخصية الأئمة عليهم السلام الأنبياء يجوز بس من دون إساءة ومن دون انتهاك لحرمة الإمام عليه السلام. إذا كان التمثيل بانتهاك لحرمة المعصوم عليه السلام هذا لا يجوز. بتول من النجف تقول ابني شهيد عمره 20 سنة ما صايم وما مصلي، إذا موصي أقضوله، إذا موصي بالصلاة والصوم، يعني إذا موصي بالصلاة والصوم كون من الثلث مالته، من الثلث مالته تطلع الصلاة والصوم، تطلع الصلاة والصوم هاي 20 سنة كلها إذا موصي. إذا ما موصي مو واجب على الورثة أنه يطلعوا له صوم وصلاة، لكن طبعا ذمته إذا ما صلوا له تبرعا أو بإجارة ذمته تبقى مشغولة بالصلاة والصوم، تبقى ذمته مشغولة ما تفرغ ذمته إلا إذا قضوله، إذا واحد قضاله قضى تبرعا قضاله أو تبرعا أو بإجارة بفلوس. يعني محمد من بغداد يقول زوجتي قالت طالق، هل يتحقق هذا الطلاق؟ صيغة الطلاق الزوج يتلفظ بها. من شروط الطلاق أو من شروط الطلاق أن يتلفظ بالصيغة الخاصة، الزوج يتلفظ بالصيغة الخاصة، الزوج يقول زوجتي طالق، أما الزوجة تقول زوجي طالق، الزواج بيد من أخذ بالساق، بيد الزوج وليس بيد الزوجة. حتى وإن قالت الزوجة زوجي طالق ما يتحقق هنا الطلاق، الطلاق يكون الصيغة هاي الخاصة يكون الزوج يتلفظ بها، الزوج أو وكيل الزوج. نعم بإمكان الزوجة في عقد في العقد في عقد الزواج أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها، يصير أنه تشترط في العقد، من يصير العقد بين الرجل والمرأة بين الزوج والزوجة، المرأة تقدر تشترط في ضمن العقد في متن العقد تشترط أنه هي تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها. نعم هنا يجوز المرأة تطلق نفسها، يجوز بهاي، غير هاي الحالة ما يصير المرأة تطلق نفسها، الطلاق بيد الزوج، الزوج هو الذي يطلق طبعا مع اجتماع شرائط. إذا الزوج طلق زوجته مع اجتماع الشرائط الطلاق يكون صحيح. عيسى من بغداد يقول هل يجوز الاتيان بصلاة الأحد والاثنين من جلوس؟ إذا كان المقصود الفريضة فما يجوز الاتيان بالفريضة من جلوس، إلا إذا كان هناك عدم قدرة على الاتيان بالصلاة من قيام، إذا ما متمكن نعم يصير يصلي من جلوس. إذا كان السؤال عن الفريضة أعتقد كان السؤال عن النافلة، أما النافلة يجوز الاتيان بها من قيام، ويجوز الاتيان بها من جلوس، ويجوز الاتيان بها حتى في حال المشي. النافلة تختلف عن الفريضة، الفريضة نعم يجب الاتيان بالفريضة مثل الصلاة اليومية الخمسة وصلاة الآيات وصلاة الطواف، يجب الاتيان بها من قيام، إذا ما متمكن يصير ينتقل للجلوس يصلي من جلوس، هاي الفريضة الواجب، الصلاة الواجبة. أما النافلة لا، النافلة يختلف، النافلة يجوز الاتيان بها من جلوس وانت قاعد، ويجوز تأديها وانت قايم وانت واقف، ويجوز وانت ماشي أيضا. دخلونا أسئلة ذاكو. الأخ عيسى مبضى يقول هل يجوز الصلاة بالفانيل أو التعلاق حسب ما ذكر؟ بالنسبة للرجل لباس الرجل في الصلاة يجب عليه أنه يستر العورة في الصلاة، عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر، يجب عليه أنه في حال الصلاة نافلة أو فريضة يجب عليه أنه يستر العورة مالته، وعورة الرجل هي القبل والدبر في الصلاة. فإذا الرجل نعم عند اتصال، رازي من ميسان، السلام عليكم. رازي تفضل أخ رازي. نعم تفضل، عندك سؤال؟ عليكم طيب. حياكم الله. نعم. تفضل سؤالك. السلام عليكم سيدنا. عليكم السلام، تفضل. وطي صوت التلفزيون أخ رازي، وطي صوت التلفزيون وطرح سؤالك، تفضل. سيدنا. نعم تفضل. صوتك ناقص سيدنا. أنا صار لي من 20 سنة. نعم. إيدي مقطوعة اليمنى. نعم. وأثبت أثبت رأسي باللي هي دي اليسرى وبس باليد اليسرى وعلى رجلي اليسرى. منين مقطوعة؟ منين مقطوعة؟ مقطوعة من الكتف. من الكتف. وثبت رأسي وعلى رجلي اليسرى. نعم. تمسح بإيدك اليسرى على رأسك ورجليك. رجلك اليسرى ما ثبت اليمنى. واليمنى؟ اليمنى ليش ما تمسحها؟ صار لي 20 سنة. أقول اليمنى رجلك اليمنى ليش ما تمسح عليها؟ أثبت من رأسي على رأسي على رجلي اليسرى. أقول ورجلك اليمنى مقطوعة؟ رجلي اليمنى مقطوعة. لا رجلك اليمنى. لا موجودة. لا ليش ما تمسح عليها؟ ما هاي ما سائل عليها، سألت بس على الوضوء قالت وضع حدر الحنفية أو رمز والتثبيت ما سألت عليه. الأخت أسماء من الديوانية، السلام عليكم، حياكم الله. أخت أسماء تفضلي. تفضلي شنو سؤالك؟ مالتكم التمر مالتكم؟ لا مال جيراننا يعني. جيرانكم القبلون؟ احنا ما قالي لهم، بس احنا نسقط يعني ونبيع. هو واقع بالسياء. نعم. أبو محمد من بغداد، السلام عليكم. شلونك مولانا؟ تحياتنا لك ولهذا البرنامج. حياكم الله محمد. يبارك لك في هذا البرنامج ويبارك المستمعين. الله يحفظك إن شاء الله أبو محمد. تفضل بخدمتكم محمد. تفضل. أنا سؤالي بسيط سيدنا العزيز. تفضل أبو محمد. أنا دائما يعني أكثر الأوقات صلاتي متأخرة يعني. بحكم عملي وبحكم ظرف يعني ظرف العمل يعني ليش إلا ما عنديش. نعم. دائما يعني ما أصليها مثلا في وقتها المحدد. يعني قضاء تصليها أبو محمد؟ قضاء قصدك؟ لا يعني الظهر هي جائز يعني حد ما مو تغيب الشمس يعني مثلا بثلاثة بالأربعة الظهر أحيانا أكثر المرات الصادفني هالشكل بحكم عملي يعني. نعم واضح. هذا سؤالي يعني هذا يعني مول المغرب نوبات أجور العشاء أصلي. واضح شكرا جزيلا. شكرا. عيسى من بغداد السؤال الثاني يقول هل يجوز الصلاة بالفانيلة؟ نعم يجوز الفانيلة الشورت والفانيلة إذا يستر العورة فيجوز الصلاة بي. نعم. كرار من البصرة السلام عليكم. وعليكم السلام سيدنا تحياتنا لك. حياكم الله. تفضل كرار. سيدنا سؤال. أنا طالب بالمدرسة وفبالمدرسة يرمون هاي الأوراق مال امتحانات وبيها الأسماء هم وهاي وبعض الأسماء مال أئمة المقدسة وبعض بيها الله وما أدري شنو فشنا حكم هاي الأوراق وصعب واحد يعني يجمعها لأن عددها كبير بالحاويات وهاي. هلا سيدنا. نعم هذا مشكور سيدنا. شكرا. أم أنمار السلام عليكم. عليكم السلام. أنا نوسة. تفضلي أم أنمار تفضلي. انا عمري 30 سنة يلا تعلمت اصلي، كنت ما اعرف اصلي لما كبرت بنتي وعلمتني. نعم. هسه عمري 60 سنة. نعم. انا يعني اقدر اقضي صلاة الواجبة والقضاء ما اقدر، ورد اقضي شلون اكو ما يصير قاعدة. الو. انت تقدرين توقفين ام انمار؟ والله انا اقدر اقضي، بس انا انا كب سايفية وفقرات عندي بالعنقية ويعني جسمي كله. لا والله اقدر اقدر، بس قوة قوة عند التهاب الانسجة الرابطة مني من 90 لحد الان، يعني انا مندومة على صلاة الفاتح. شكرا جزيلا. شكرا. ابو سيف من ميسان، السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله. شلونك سيدي؟ حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. تفضل أبو سيف. سيدي أنا عندي شغل فين. بلي تفضل. الشغلة الأولى كنت أصلي. نعم. وفجأة قطعت الصلاة، ما عندي هوايه. نعم. هاي واحدة. والشغلة الثانية. شقد قطعتها؟ شقد قطعتها؟ والله صار لي حوالي شهر. سيدي. هسه رجعت؟ والله رحمة عقلي. هسه رجعت؟ لا والله ما رجعت، اريد العلاج. نعم. والشغلة الثانية كنت والدي يشتغل بالحرام. نعم. يعني وانا تنتهي من عدة هذا الشيء، ما اخذ ما نعم. مرات تقدم العوزاف وما عدة 10,000 5,000، شنو حكم من هذا النار الحين؟ كان عندي سيارة يعني، فكان عندي سيارة أوصل للمكان اللي يريده. واضح. شكرا جزيلا. عباس من بابل، السلام عليكم. السلام عليكم. شلون سيدنا؟ حياكم الله عباس، تفضل. سيدنا بالنسبة للإنسان الذي يصاب بمرض، عفوا شنو السؤال عباس؟ الإنسان الذي يصاب بمرض. نعم. هل يؤجر عليه أم تخفيف من الذنوب؟ الإنسان الذي يصاب بمرض. نعم. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا. نعم. فإذا نرجع لسؤال الأخ عيسى من بغداد عن الصلاة بالفانيلة، بالفانيلة والشورت. نعم يجوز ان الرجل يصلي بالفانيلة والشورت مع طول هو ساتر للعورة. عورة الرجل في الصلاة هي القبل والدبر، فاذا كان الرجل ساتر للقبل والدبر هاي صلاته تكون صحيحة. نعم الافضل انه يستر كل جسمه، الافضل انه يستر كل جسمه، لكن اذا صلى فقط في الشورت والفانيلة اللي هي ساترة للعورة، نعم صلاته صحيحة. أما إذا كان عورته طالعة في الصلاة ما ساترها في الصلاة ما تصح. أبو وليد من ميسان يقول أنا شاركت مع شخص في بيع وشراء وهو يشرب الخمر، هل تصح هاي الشركة؟ نعم تصح هذه الشركة، وأنت الواجب عليك وظيفتك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتنهى عن شرب الخمر اللي هو من المنكرات. رازي من ميسان يقول صار 20 سنة ايدي مقطوعة من الكتف، وامسح على رأسي وقدم اليسرى باليد اليسرى واترك القدم اليمنى ما امسحها. انت ما طول ايدك اليمنى مقطوعة فيسقط غسل اليد اليمنى عندك باعتبار انه لا موضوع للغسل، ما طول ايدك اليمنى مقطوعة فماكو موضوع للغسل، فيسقط وجوب غسل اليد اليمنى لانتفاء الموضوع وهو عدم وجود اليد. اما البقية الاعضاء، الوجه الواجب عليك تغسله، اليد اليمنى ايضا واجب عليك انه تغسلها، والواجب عليك انه تمسح على رأسك على مقدم الرأس، وايضا تمسح على القدمين اليمنى واليسرى. فأنت بالنسبة لوضوءك تشيل المي بيدك اليسرى وتغسل وجهك، إذا كملت غسل الوجه بإيدك اليسرى تغسل إيدك اليسرى تخليها جوا الحنفية، أو تغسل اليد اليسرى. بعد غسل اليد اليسرى بعد ما تكمل تمسح بإيدك اليسرى على مقدم الرأس ويكفي المسمى، نعم الأحوط استحباب ثلاث أصابع مضمومة، ثم بإيدك اليسرى تمسح على قدمك اليمنى، وبعد ما تكمل مسح القدم اليمنى بإيدك اليسرى تمسح على قدمك اليسرى. أنت تارك أنت قاعد بالوضوء تترك جزء وهو مسح القدم اليمنى، فوضوءك يكون باطل، وضوءك مو صحيح، وبالتالي إذا بطل الوضوء صلاتك تكون باطلة. فالصلاة أنت خلال هالفترة هذه عليك أنه تقضيها لأن وضوءك باطل. أسماء من الديوانية يقول احنا ناخذ تمر من الأرض مال الجيران ونبيعه. أول شيء الدخول الأرض جيرانكم، الأرض ما يصير إلا بإذنهم. وبالنسبة لهذا التمر، هذا التمر إذا ما يردوا معرضين عنه يجوز تأخذونه أنتم، إذا أما إذا يردونه ما يصير أنتم تأخذونه. هذا دخولكم للأرض مو جائز بالنسبة لأخذكم للتمر، إذا ما يردونه يصير تأخذونه، إذا يردونه لا ما يصير تأخذون هذا التمر، وعليكم تضامنين القيمة، قيمة هذا التمر إذا هم ما معرضين عنه ويريدونه، فأنتم ضامنين كل ما أخذتوه من تمر ضامنين للقيمة مالته تعطونها إلى جيرانكم. أبو أحمد من بغداد يقول أنا أصلي في وقت متأخر، أصلي الظهرين بثلاثة وبالأربعة، وقت صلاة الظهرين من الزوال إلى غروب الشمس إلى الغروب. طبعا صلاة الظهر تختص من أول الوقت بمقدار الإتيان بها بمقدار أدائها، وصلاة العصر تختص بآخر الوقت أيضا بمقدار الإتيان بصلاة العصر. ما بين الوقتين وقت مشترك، هذا ما بين الوقتين. فأنت إذا صليت الساعة بثلاثة أو بالأربعة أنت صلاتك نعم صلاتك صحيحة، هذه صلاتك صحيحة، ولكن يفوتك وقت الفضيلة. وقت الفضيلة كل ما عجلت بالصلاة وأديتها في أول وقتها يكون هذا أفضل وتؤجر وتثاب عليه. إذا أخرت نعم لا تعاقب، أنت مو آثم إذا أخرت الصلاة، ولكن يفوتك أجر كبير يفوتك له هو ألا وهو وقت الفضيلة. كرار من البصرة يقول البعض الطلبة يقوم برمي الأوراق اللي بيها لفظ الجلالة، يرموها الطلبة في الساحة، ما حكم ذلك؟ هاي الأوراق اللي بيها لفظ الجلالة ما يصير انه ترمى في الساحات بحيث قد شخص يجي يسحقها برجليه، قد يجمعوها يحرقوها بالنار، قد يجمعوها ويعني يرموها وي النفايات يعني بالزبالة مع القمامة. إذا رمت بالقمامة هذا انتهاك للفظ الجلالة. أيضا كذلك أيضا إذا انداس على مثلا لفظ الجلالة بالأقدام أيضا هذا انتهاك، هذا ما يجوز، هذا إساءة وانتهاك أيضا هذا ما يجوز. فعلى الطلبة أنه الأوراق اللي مكتوب بها لفظ الجلالة أو آيات قرآنية أو أسماء الأئمة عليهم السلام أنه ما يرمونها في يعني في الساحات أو في القمامة أو يحرقوها، بل هذه الأوراق إما تلقى في الماء أو تدفن في أرض طاهرة أو يشطب وهكذا، أو يشطب على الاسم مثلا، أو تقطع بقطع صغيرة جدا أيضا كذلك يجوز هذا. أخوان الأعزاء إلى هنا ينتهي الوقت المخصص للبرنامج، إن شاء الله ألتقيكم يوم الاثنين القادم في الساعة 8:00، فإلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.